بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، إلى آخر الآية. وقلنا إنه كلما كانت تأتيهم آية فيها العذاب بعد أن جحدوا واستكبروا وأصروا على الكفر وردوا رسول الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان لابد من البلاء أن يأتي قبل أن يأتي البلاء العام. فبدأ البلاء بالطوفان، ثم بالجراد، ثم بالقمل، وذكرنا ذلك. ووقفنا عند الضفادع، وقلنا إن الجراد كان أنواع، والقمل كذلك، والضفادع كما قال علماؤنا حيوان معروف يمشي على أربع ويسحب فتلتصق بطنه بالأرض، ويكون في الغدران ومناقع المياه، يعيش في المستنقعات، وله صوت يسمى النقيق. وقلنا كذلك إن الضفادع نعم قسمان، قسم ينق وقسم لا ينق كذلك. وكان ابتداء الضفادع أن موسى التقى موافقة بفرعون إلى جانب غدير ماء فيه ضفادع تنق، فقال موسى: ما تلقى أنت وقومك من هذه؟ إيش الله؟ فقال فرعون: وما عسى أن يكون هذا؟ هذا حيوان يعني بسيط، مش ما بيأث. قال: فما أمسوا إلا وسلط الله عز وجل عليهم الضفادع. أصابهم جند كثير كان يقع في أطعمتهم وفي عجينهم، كميات كبيرة يقع في عيون الماء ويقع في الأسقية، أماكن سقاية، وفي البيوت، فيفسد طعامهم. ويزيد الأمر بلاء أنهم كانوا إذا وطئوه بالأقدام تقذرت، فنقلوا القذارة إلى بيوتهم، يعني الشغلة ما هي سهلة. وسلمت جاسان بلاد بني إسرائيل من هذا البلاء، ولا يفصل بينهم إلا شارع، كل آيات. إذن الضفادع نوعان كما قال البروسوي: قسم ينق وقسم لا ينق، والتي تنق موصوفة بحدة السمع، سمعها قوي جدا خارج الماء، فإذا أردت لا تنق، غمست فكها في الماء فلا تنق. لذلك قرأت لكم البيت الشعر، قالت الضفدع قولا سجلته أو فسرته الحكماء: في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء. نتابع إن شاء الله تعالى. سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أخبار السالفين أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: يوما لأسبحن الليلة تسبيحا لم يسبحه أحد قبلي. وكان إلى جانبه غدير فيه ماء، فضفدع نادته: يا داود، إن لي لعشر ليال ما طعمت ولا شربت إلا اشتغلت بكلمتين. قال: وما هما؟ قالت: أقول يا مسبحا بكل لسان، ويا مذكورا في كل مكان. فقال داود: وما عسى أن يبلغ أن يكون أبلغ من هذا، يعني هذا تسبيح طيب. كانت الضفادع قبل ذلك تعيش في البر، فسكنت الماء بعد ذلك، بعد هذا الذي حصل أول الأمر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تقتلوا الضفدع، فإن نقيقها الذي تسمعون تسبيح. أكرمها الله تعالى بأن جعلها تعيش في البر والبحر. قال بعض الحكماء: ودم الضفدع إذا طلي به مكان نتف الشعر تأخر خروجه، يصير مدة طويلة. الضفادع إذا أبصرت النار وهي تنق سكتت عن النقيق، لما بتنق فإذا أشعل نار قريب من المكان. نعم. قال الألوسي: كانت الضفادع تسبقهم حتى تنزل في العجين فضجوا وفزعوا إلى موسى فأخذ عليهم العهود والمواثيق أن يستجيبوا له إذا دعا ربه وكشف عنهم العذاب، وأن يتركوا له بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف البلاء عنهم فنقضوا العهد، وكان قد حلفهم أقسم، جعلهم يقسمون بإله موسى، أي بإله هو، يعني حتى يعرفوا أن ذلك هو الحق، إنه أنا أدعو ربي فيرفع البلاء، تعودون أدعوه فيبتليكم. لذلك جعلهم يقسمون بإله موسى ومع ذلك دم. هذا البلاء الضفادع دام عليهم 7 أيام. قال رجل لأبي إسحاق: يا أبا إسحاق، كيف قرن الله عز وجل الضفادع بالطوفان؟ والطوفان بلاء كبير عام، والضفادع ضعيفة. فقال أبو إسحاق: يا هذا، الضفادع أعجب في هذا الموضع من الطوفان، وإذا أراد الله عز وجل أن يصير الضفادع أشد بلاء وأضر من الطوفان فهو قادر، فهو قادر. طوفان أتى ماء وقف، لكن هذا الضفدع لا يستطيع الإنسان أن يأكل طعاما ولا شراما. نعم. كان ذهاب الضفادع بمطر شديد، بعد أن دعا موسى أن يرفع الله عنهم البلاء جاءهم مطر شديد فجرف الضفادع من الطرقات وألقاها في البحر، ألقاها في البحر. لما نكثوا العهد جاءتهم المعجزة أو البلاء الخامس، وهو الدم، فأرسل الله الدم. الدم للعلماء فيه أقوال، ولا حرج أن تجتمع كلها، كما ذكرنا قاعدة أن الكلمة إذا احتملت أكثر من تفسير لا حرج أن تقع جميعا، مثل ذكرنا كلمة القمل تشمل القرادة والذبابة والصراصير إلى آخره. وكذلك هنا قال أكثر المفسرين قالوا هو الدم المعروف، وابن أسلم قال هو الرعاف، مع هذا الدم أصابهم الرعاف فكانت أنوفهم يعني تنزف. وقد جاء في التوراة ما يؤيد هذا، أن مياه القبط صارت كالدم في اللون، ما قال دما، قال كالدم في اللون. قال بعض المحققين من مفسري المسلمين قال كان في الماء دود أحمر كثيف، بحيث إذا رآه الناظر ظن أنه دم، ديدان علق أحمر لونه مثل الدم، لما يكثر بكمية فيظنه الناظر إيش أنه دم. فالروايات متضافرة. يقول صاحب التحرير: ونتج عن ذلك احمرار لون الماء من كثرة الديدان الحمر التي فيه، فشبه الماء من كثرة الدود الذي فيه بإيش؟ بالدم، شبهه بالدم. قال القرطبي: سال النيل عليهم دما بالديدان الحمراء، فكان الإسرائيلي يغترف الماء وكان القبطي يغترف الدم. هذا يمد إناء ويشرب يطلع له ماء، وهذا يطلع له إيش؟ دم. وفي التوراة تقرأ في الفصل 7 من سفر الخروج أن الرب عز وجل أمر موسى أن ينذر فرعون، ذلك كل عذاب كان ينذرهم به، ففعل. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون أنذر فرعون سيأتيك بلاء آخر. وأمر موسى هارون أن يأخذ عصاه وأن يضعها في النيل وفي الخلجان وسائر مجامع المياه فتصير دما. أخذ هارون العصا وغمسها في مجامع المياه فانقلب الماء دما. وذلك الله تعالى والدم. مكثوا سبعة أيام لا يشربون إلا من هذا. صور كيف الإنسان يعني، لكن إما أن يموت وإما أن يشرب، يشرب. صارت مياه مصر دما كما قال القاسمي عليه رحمة الله في تفسيره، ومات السمك وأنتنت الأنهار. قال الصاوي: واعترى فرعون العطش، فكان يأخذ الحجارة الرطبة فيضعها في الماء حتى يمصها، نص شيء من الرطوبة العالية. قال الرازي: مكثوا يشربون الدم 7 أيام حتى بلغ منهم الجهد، فركبوا إلى فرعون وصرخوا عنده، فقال فرعون عندها لموسى ما ذكره ربنا عز وجل في سورة الأعراف: ولما وقع عليهم الرجز العذاب، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، ما أدق الكلمات، بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، مش بك، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الرجز هو العذاب المذكور في الآيات التي مرت معنا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سماها الله آيات عجيب، لأنها دلائل على صدق موسى وعلى أن له ربا يستجيب لدعائه، دلائل. ودلائل كذلك على أن غضب الله عليهم قد حصل حين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين أصروا على الكفر وأصروا على العناد، دلائل على عنادهم وعلى صدق موسى في دعوته. ثم قال مفصلات. مفصلات تشمل معنيين: المعنى الأول أنه كان بين الآية والآية فواصل زمنية قد تطول وقد تقصر، أسبوع، أسبوعين، 3، 4، شهر، أكثر، مثل بعد الطوفان، حتى نتج مفصلات. وتشمل مفصلات بمعنى واضحات، إذن هي آيات عجائب يسلطها الله عز وجل على من يريد إذلاله، ويبتلي بها نوعا من الناس ويصرفه عن آخر. ماذا كان موقفه؟ نعم، ما ذكره الله في ختامه: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول الرازي: بين الله عز وجل في كتابه تناقض فرعون وقومه، فهم في الرخاء يكذبون بموسى، فإذا جاءت الشدة قالوا إيش؟ ادعوا لنا ربك. هذا تناقض حق واضح. لجأوا إليه يدعو الله ربه ليرفع عنهم البلاء والشدائد، وهذا يدل على أنهم قد علموا وتيقنوا أنه نبي مرسل. ادعوا لنا ربك، دعوه، إذا تيقنوا، وتيقنوا أنه مستجاب الدعوة، إنه مش وحدة ولا تنتين ولا 3، نعم. ثم يكذبونه بعد زوال الشدة عنه، نعم، فهم أصروا على الباطل، لأنهم رأوا أن بطلبهم من موسى الدعاء لكشف الشدة أن ألوهية فرعون باطلة، رأوا، وشاهدوا أن الله كان يستجيب لموسى في كل واقعة وفي كل حادثة، ولاحظوا أنه إن لم يكشف رب موسى عنهم العذاب فإن العذاب باق. كل ذلك مقدمات تعطي الإنسان إيش؟ أسس الإيمان، ومع ذلك أصروا على إيش؟ لما أنت ترى هذه المقدمات مرة وثنتين وثلاث وأربع وخمس، فاللي في عقل يدرك أن هذا هو الحق فيقدم على الإيمان، لكنهم كانوا في كل مرة ينكثون العود. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. طيب، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. كشفنا وإذا بهم يعودون إلى كفرهم وضلالهم. ما معنى كلمة بما عهد عندك؟ ادعونا ربك بما عهد عندك، أي ادعه بما علمك ربك من الوسائل التي إن دعوت بها استجاب لك. بينك وبين ربك في أمور نحن ما بنعرفها، فأنت بهذه الوسائل ادع الله أن يكشف. نعم، وسائل. أو ادع ربك الذي جعلك رسولا، لأن الرسالة عهد بين الرب والعبد. الرسالة والنبوة عهد ما بين الله والذي اختاره أن يكون رسولا. ألا تقرأ في إبراهيم إني جاعلك إيش للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن النبوة عهد بين الرسول وبين ربه تبارك. إذن بما عهد عندك، كلمة عهد عندك تشمل منهجك في الدعاء إلى الله عز وجل، كما تشمل أن الله أكرمك، فأنت إيش لك مكان عند الله عز وجل. فنعم ادعو له. وسميت النبوة عهدا لأن الله عهد إكرام الأنبياء والرسل، أي بكرامتك عند الله، لأنه عهد إليك بالرسالة فأنت مكرم. إذن ادعو الله لنا. إذن عهد من الله أن يكرم رسوله، وعهد من الأنبياء والرسل إلى الله عز وجل بأنهم سيؤدون هذه الأمانة، بتحملوها. هذا القول منهم لموسى استعطاف، استعطاف أن يدعو لهم. ووعدوه بأمرين، وعدوه بالإيمان بأنه صادق، نؤمن لك فيما ادعاه أنه رسول من رب العالمين. ووعدوه بإطلاق بني إسرائيل، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ثم فضح الله كذبهم، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا. شو هذا الأجال؟ الغرق الكامل، يعني أعطيناهم مهلة، لأنه في أجل وعلم الله أنهم سيكذبوا، لكن إقامة الحجة على العبد. نعم، إذن لما كشف عنهم، إذن حنثوا، أصابهم حرث. ولذلك يقول يعني كشفنا عنهم البلاء مرة بعد مرة، فبادروا بالنكف وفاجأوا بالحنث بلا روية ولا ريح. مجرد أن ترفع البلاء يعلن الكفر مرة أخرى صراحة. يقول الرازي: واعلم يا عبد الله أن الله لما كشف عنهم العذاب من قبل مرات وكرات، ولم يمتنعوا عن كفرهم ولم يعودوا إلى طريق الحق، جاءت ساعة الهلاك. وفي هذا قال الله عز وجل: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، بأنهم السبب كذبوا بآياتنا التي عرضناها وكانوا عنها غافلين. هذا محل العبرة. القصة كل محل العبرة فيها الكلمتين: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ليه؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. التكذيب والغفلة. وكل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين. يعني إن خطر ببالك أن تغفل عن الله وعن ذكر الله وعن الحلال والحرام، فنسأل الله العافية لنا ولك جميعا. هنا محل العبرة، وهي النتيجة المبنية على المقدمات، حيث أخبر الله عز وجل بأن ما قدموه من تكذيب ونكث واستكبار ترتب عليه استئصال المستكبرين والعتاد وتحرير المؤمنين. فانتقمنا منهم، فانتقمنا منهم. وكلمة الانتقام هو العقاب الواقع على مجازات السيئة بالسيئة. ولذلك من أسماء الله عز وجل المنتقم، لكن ينبغي أن تقيد. إذا شفت اسم المنتقم في أسماء الله فينقصها شيء. إن من المجرمين منتقم، تقول المنتقم من المجرمين، أما أن تقول منتقم عموما لا، لأنه قد يعفو عن المؤمن فلا ينتقم. إن من المجرمين منتقم، فتقول منتقم تحط جنب إيش؟ من المجرمين أبدا. أما كلمة حاف لا، خلاف ما عليه أهل السنة، فينتبه لهذا. إذن الانتقام هو العقاب الواقع على مجازاة السيئة بالسيئة. ثم بين الكتاب الكريم سبب الانتقام، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكانوا عنها غافلين، كان الإغراق انتقاما من الله عز وجل لذاته، لأنهم جحدوا آياته بل وأنكروا ألوهية الله تبارك وتعالى بتكذيبهم لرسوله. كما كان انتقاما أيضا لبني إسرائيل الذين ظلموا وعذبوا واضطهدوا وسخروا، كل ذلك. وقوله في اليم إشارة إلى البحر الأحمر الذي كان الغرق فيه حين لحق فرعون وجنده، تعلمون القصة. نعم، الذين ظلموا بني إسرائيل فأغرقهم الله تعالى. نعم، لحقهم فرعون لصدهم ولإرجاع بني إسرائيل إلى مصر، لأن القضايا الاقتصادية كلها قائمة إيش؟ عليهم. نعم، وقوله تعالى وكانوا عنها غافلين، أي تغافلوا عن عمد، تغافلوا عن عمد، وأعرضوا عن التفكير بآيات الله تبارك وتعالى الدالة على صدق موسى. إذن هم أعرضوا وتغافلوا، مش غفلوا عن نسيان، لا تغافلوا، يعني حطوها وراء ظهرهم هكذا. وهذه الآية تدل على أن الواجب كما قال الرازي النظر، النظر في آيات الله تبارك وتعالى وتدبرها حتى يكون إيمانك عن يقين لا عن تقليد، حتى يكون إيمانك إيمان قائم عن الحجة والبرهان لا على التقليد، لأن أباك كان مسلما. يقول صاحب كتاب أنبياء الله انتهى الأمر، وحكم الله عز وجل أن يضع حدا لجرائم فرعون وقومه بعد أن أمهلهم، وصدر الأمر لموسى بالاستعداد للخروج من أرض مصر. قال ابن كثير أوحى الله إلى موسى وهارون أن يتخذا لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم، متميزة عن بيوت القبط، ليكونوا على استعداد للرحيل عند مجيء الأمر، وليعرف بعضهم بيوت بعض، عند إعطاء الإشارة أن الرحيل كان سرا. وذلك قول الله عز وجل في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. آية عجيبة والله، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. التبوؤ اتخاذ مكان للسكن، قال اجعلوا المساكن بقى خفيفة، يعني لا في هدف من وراءه، والمعنى أن يتخذ قوم موسى بيوتا على الصفة التي يأمرهم بها موسى وهارون. ماذا كانت صفة البيوت التي أمروا أن يتبوؤوها؟ واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بيوتكم مصلا تصلون فيها عند الخوف. قال ابن عباس كان بنو إسرائيل خائفين فأمروا أن يصلوا في البيوت. وقال جمهور المفسرين إن بني إسرائيل كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم ومعابدهم ومساجدهم، وكانت هذه الأماكن ظاهرة قبل موسى. فلما بعث موسى قام فرعون فهدم هذه المعابد، فأمرهم الله تعالى أن يصلوا وين؟ في بيوتهم. أن يصلي الصلاة الإنسان، ويباح للإنسان إذا كان خائفا أو مطلوبا من ظالم أن إيش أن يصلي في البيت. أمر فرعون بتخريب مساجد بني إسرائيل وأن يمنعوا من الصلاة، فأوحى الله إليهم أن صلوا في بيوتكم سرا عند الخوف. وفي هذه الآية دليل كما قال القاسمي على أنه يباح للخائف ترك الصلاة الجماعة عند الخوف، يصلي منفرد في بيته أو في المكان الذي هو فيه. واجعلوا بيوتكم قبلة، لها معنى آخر أي متقابلة. لماذا؟ ليتم لهم أمور. إذا دخل غريب إلى الحي معروف متقابل. والأمر الثاني اجعلوها إلى جهة القبلة من حيث بقى دخول الشمس والهواء، وكذلك صحية أكثر، هذا كذلك المقصود كما ذكر بعض المفسرين هذا. ونحن نلاحظ إلى يومنا هذا أن اليهود في أي بلد من البلدان يقطنون حيا واحدا، لهم أحياء خاصة، ويرفضون الذوبان في الأحياء الأخرى. ولذلك واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلين مع بعضكم البعض. فهم يحتمون بإيش؟ بتواجدهم معا. يعني لما بيسكنوا في حي واحد في منطقة واحدة كأن بعضهم يحمي البعض الآخر. نعم، بحيث إذا يعني حزبهم أمر يفزعهم يصبح من السهل عليهم أن يلتفوا ينهضوا نهضة واحدة، لأن البيوت متقاربة ومعروفة، وليعرفوا من يدخل ويخرج إلى بيوتهم وإلى أحيائهم من العدو. والمعنى الذي عليه المحققون واجعلوا بيوتكم قبلة أن هذه البيوت التي أمروا بإقامتها هي أكواخ، نعم، وأخصاص أو خيم أمرهم بإقامتها تهيئة لإيش؟ الارتحال، حتى ما تستقر ببيوت ضخمة الارتحال. وهي غير ديارهم لإيش في جاسان قرب مدينة فرعون. وأمرهم أن تكون مفتوحة إلى القبلة كما ذكرنا، وهذا القول لابن عطية في تفسيره المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو من أرقى كتب التفسير، محقق. هذه الأخصاص كانت في الصحراء، ثم أمرهم عز وجل على لسان موسى وهارون بالمحافظة على إقامة الصلاة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، أي لا تشغلكم حتى إقامة الأخصاص والخيم عن إيش؟ عن الصلاة أبدا. قال وأقيموا، لأن الإنسان عندما يريد أن يرتحل قد يكون مشغول بالإعداد، قد انتبهوا إياكم مهما كان الشغل عليكم بالصلاة. بالصلاة، لماذا خص الصلاة بالذكر؟ لماذا خص الصلاة بالذكر؟ الجواب لأن في الصلاة استدامة الولاء لله عز وجل كما يقول علماؤنا. فأنت يكفي أن تقول في عمرك كله مرة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعد مؤمنا، قلت مرة واحدة خلص انتهى كل العمر. وتزكي إذا عندك مال مرة واحدة في السنة، وتحج إن كنت مستطيعا مرة واحدة في العمر، وتصوم شهرا واحدا إذا كنت غير مريض في السنة. ويبقى ركن الصلاة يتكرر كل يوم 5 مرات، لا تعفى منه، لا تعفى منه. ترك لك 5 مرات، ومن شئت وإن شئت أن تزداد نوافل عندك. ولعل في ذلك تنبيها للعباد أن يعلموا أن الصلاة ركن الإيمان، أن الصلاة ركن الإيمان. العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر، النص فمن تركها. فلذلك وهذه دلالة قوية جدا على هذا. نعم، تنبيه. وتنتهي الآية بقول الله عز وجل وبشر المؤمنين، أي بشر بني إسرائيل الذين آمنوا بك بأن الله سيظهرهم على فرعون وعلى قومه، وأن الله سيحفظهم من فتنة فرعون وقومه. تلاحظ أن جملة وبشر المؤمنين معطوفة على ما قبلها، وهذا مؤذن أي معلم لك يا عبد الله بأن ما أمروا به من اتخاذ البيوت ومن إقامة الصلاة بأن حالة سيكون وفي شيء من الاضطراب، وقوع خطر، أمر مخيف لابد وأن يأتي. فأمر الله موسى أن يبشرهم بإيش؟ بالنصر. نجيكم أمر فيه إيش؟ فيه اضطراب، فيه خوف، فيه بلبلة، لكن لا تخاف، وبشر المؤمنين، بشرهم بحسن العاقبة وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه كذلك. وكانت هذه البشارة لمن؟ لمن آمن بموسى. كانت البشارة لمن آمن بموسى، من وبشر المؤمنين. نعم، هذا البشارة لمن آمن مش للكل، لا. وقد مر معنا في سورة يونس أنهم طلبوا من الله عز وجل أن يحميهم من فتنة فرعون ومن فتنة قوم فرعون، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا، كلامهم، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعلهم يعذبنا، سلطهم علينا، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعوا لما دعوا، فجاء الجواب وبشر المؤمنين. وبشر، جاء استجابة، استجابة قوية. فكان الجواب من الله عز وجل، وأوحينا إلى موسى وأخيه، نعم، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بشرهم في النصر، في بالنصر في الدنيا وبالجنة في العقبة، إجابة لدعوتهم السابقة. دعوا يا رب لا صلة معين وجعلنا نفوز، طيب أجبناكم، أجبناكم. يقول القاشاني في قوله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، شو بيقول؟ يقول جعل التوكل من لوازم الإسلام. الإسلام هو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، والمعنى إن كان يا قومي قد اكتمل إيمانكم وكمل يقينكم بحيث أثر هذا الإيمان واليقين في نفوسكم، نعم، وكان خالصا لوجه الله عز وجل، فينبغي أن إيش؟ أن تلزم التوكل عليه. رأس الاستجاب، نعم، فقالوا على الله توكلنا، استجابتهم كانت مخلصة. يقول القاضي في قولهم فقالوا على الله توكلنا ثم دعوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة، قدموا إيش؟ التوكل على الدعاء، على الله توكلنا ثم دعوا. يقول في تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي يجب عليه أن يقدم التوكل أولا لتجاب دعوته، أن تحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. لما كانت إجابة بني إسرائيل لموسى بدون تردد على الله توكلنا ودعوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نعم، لما كان استجابتهم بلا تردد وبدون تنعثم على دعائهم استجاب الله عز وجل فقال وبشر المؤمنين، نعم، أي يا ربي سلمنا أمورنا إليك ورضينا بقضائك وقدرك، ربنا لا تسلطهم علينا ولا تعذبنا بعذاب من عندك. فقال الرب عز وجل قد أجبت دعاءكم وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. نقف عند هذا الحد، أقول قولي وأستغفر الله.